متخيل أنا راح أتحمل بعدك عني مهما طول، وقلبك لما عني يرحل ينساني وانساه. متخيل أنسى أيامي حزني وفرحتي وآلامي، شوقي ضحكتي وأحلامي كل اللي عشناه. متخيل إني راح أقدر أصبر وأتحمل أكثر، حتى لو جروحي تكبر لا يا حبيبي لا لا لا لا، ولا ناطر حبيبي ترجع علي يا حبيبي، وأنا ناطر حبيبي أنا ناطر. مهما حاولت أداري لهفت روحي ونار، مهما طال انتظاري أنا ناطر. أنا محتاجك معايا يا حبيبي.